السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن ييسر لنا أمورنا أجمعين، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يحشرنا مع أتباع نبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا الكتاب الذي نقرأه هو كتاب العقيدة الواسطية للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. وانتهينا إلى قوله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يقول وقوله أي وقول الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني فإذا هي تضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون، يعني حينئذ كيف نذير، إلى آخر الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. هذه الآيات فيها إثبات صفة العلو للعلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات تتحدث عن علو الرب عز وجل. الله عز وجل من أسمائه العلي والأعلى والمتعال. العلي بذاته مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. الأعلى شأنا وقدرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المتعالي هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، خضعت له جميع النفوس وذلت له جميع الخلائق سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى المتعالي ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. طيب، هل هناك أحد ينازع في هذا؟ نعم، هناك من يقول لا تقل أين الله، نقول كيف ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للجميع أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فإيمانها بأن الرحمن على العرش استوى دليل وبرهان إيمانها. فالذي يقول لا تقل أين الله خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أين الله. طيب، والبعض يقول في كل مكان، أعوذ بالله من ذلك، أنكذب قول الرحمن الرحمن على العرش استوى؟ نكذب قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى؟ نقول لن يستوي على العرش، والسلف أجمعوا أن استوى بمعنى على وارتفع. طيب، هنا الشيخ بعدما ذكر آيات الاستواء السبع كما مرت معنا في الأسبوع الماضي يذكر الآيات التي دلت على علو الله عز وجل، والآيات التي تدل على العلو أكثر من أن تحصى أو أن تستقصى. يعني إذا تأملت القرآن تجده كله يدل على علو الله عز وجل وعلى صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى، بل الفطرة تدل على علو الله عز وجل. كان هناك إمام كبير، الإمام أبو المعالي الجويني. الإمام الجويني هذا كان علم من أعلام هذا الزمان، القرن الخامس الهجري، وكان يقال عليه هذا الإمام أبو المعالي الجويني كان يقال إمام الحرمين، الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني. فبينما هو على المنبر يتكلم بأن الله عز وجل ليس في السماء وأنه ليس على العرش، فقال رجل من عامة الناس، وعزا حالتنا كده، من همدان، ولذلك الرواية تقول الهمدان، قال له: يا إمام، أنا لا أحسن كلامك، لا أحسن هذه البراهين العقلية التي تستدل بها، ولكن أسألك عن الضرورة القلبية، إذا ما سجد العبد أو دعا نظر قلبه إلى أعلى وتوجه فؤاده إلى فوق، فضرب على رأسي إمام الحرمين على رأسي وقال: حيرني الهمدان. يعني ممكن نتأول الآيات ونتأول الأحاديث، لكن هذه الضرورة، هذه الضرورة كيف تدفعها؟ أنك في قلبك حتى وأنت ساجد أنفك وجهك على الأرض تقول: سبحان ربي الأعلى، وقلبك يتجه إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فقال: كيف؟ قال: حيرني الهمدان. ومن طرائف ما كان يذكره بعض مشايخنا حفظه الله وعافاه، أن رجلا كان في مسجد محاضرة كاملة يتكلم عن نفي العلو، ثم لما انتهى من المحاضرة أخذ يرفع يديه ويدعو، فخطبه بعض العوام: طب إذا كان أنت طول المحاضرة تقول أنه ليس، فلماذا ترفع يديك إلى أعلى وتقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، ونحو ذلك؟ هذا ينافي ما قررته. تعال ننظر في هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام. قال قوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك. عيسى بن مريم المسيح صلى الله عليه وسلم آية هو وأمه، وجعلناهما آية للعالم. الله عز وجل جعله آية، امرأة ولدت بلا زوج، ورجل ولد بلا أب. ولذلك في سورة آل عمران، هذه السورة كانت رد على النصارى، وإن جاء في آخرها حديث عن غزوة بدر في 60 آية. ولذلك أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم بيّن أن ما في الأرحام صنع الله عز وجل، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم بيّن أن سبب الضلال اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثم بيّن نسب المسيح وأنه طاهر، لأن كتب أهل الكتاب تبين أن في نسب المسيح امرأة بغي، فبين الله عز وجل أنه من نسب طاهر، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ثم بين لهم: ما الذي تستشكلونه؟ أنه ولد بلا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم بلا أب ولا أم، وحواء بلا أم، فما المانع أن يكون المسيح بلا أب؟ والله عز وجل هو القادر المقتدر القدير، جلت قدرته وتقدست أسماءه. الشاهد أن اليهود تأمروا على المسيح وأرادوا قتله، والله عز وجل لم يرد أن يموت المسيح، لأنه سينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قضى الله قضاء مبرما أن يرفع المسيح. ولذلك لما قالوا إنا قتلنا، بنون العظمة، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله عز وجل الشبه على رجل، وكتب أهل الكتاب تقول أنه يهوذا الإسقريوطي، ورفع المسيح إليه سبحانه وتعالى، واضح؟ فقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ولكن هنا إشكال، هل قوله إني متوفيك معناه أنه يموت؟ هذا قال به بعض الناس، قالوا: إني متوفيك عيسى مات. طيب كيف بقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى؟ وذلك أنت تقول إيه في دعاء النوم؟ ماذا تقول إذا وضعت جنبك على الأرض ونمت على جانبك الأيمن. نعم. لا إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها بلغ الصلاة. إذا الله يتوفى الأنفس جميعا في حال النوم، كل تتوفى، ولذلك النوم وفاة صغرى، ولذلك أنت في النوم بتعمل بعض اللي بيعمله الناس بالميت. إيه هو؟ هو الميت بنغسله لأن دي الموتى الكبرى، لكن النوم الموتى الصغرى بنتوضاله، نتوضى. طيب الميت بنحطه على جنبه اليمين ولا على جنبه الشمال؟ على جنبه اليمين. كذلك النائم ينام على شقه الأيمن. واضح؟ ويختم بذكر الله عز وجل: ومن مات وآخر قوله من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه الوفاء الموتى الصغرى، فليس كل وفاء انتهاء الأجل. واضح؟ ولذلك هنا يقول الشيخ الهراس رحمه الله: وقوله يا عيسى إلى آخر هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فين الشاهد على علو الله؟ قال: ورافعك إلي. طب إن لم يكن الرحمن على العرش استوى وأنه في العلو سبحانه وتعالى، لماذا في كل سنة لا سيما في رجب نتكلم عن الإسراء والمعراج ونتحدث عن صعود النبي سماء تلو سماء ثم انتهى إلى السماوات العلى فخاطبه ربه بالصلوات الخمس: تعالى ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه، رافعك إلي الله عز وجل هو الذي يقول ذلك، لا يحتمل غير ذلك. فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على من دعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه: بل رفعه الله إليه، لم يقتل ولم يصلب صلى الله عليه وسلم، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، عزيز لا يغلب، حكيم في أنه قدر ذلك لأنه أراد أن ينزل المسيح في آخر الزمان فيحكم بشريعة المصطفى فيقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت، قالوا: إني متوفيك يعني المسيح مات صلى الله عليه وسلم، قالوا: أي مميتك بعد ذلك، فحمله بعضهم على الموت، والأكثرون على أن المراد به النوم، وهذا هو الوارد عن سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم أن المراد به النوم، ولذلك أجمعوا على أن النبي التقى بالمسيح صلى الله عليه وسلم حيا. تفضل تفضل. يبقى التقى بالمسيح حيا في السماء الثانية، ولذلك جعلوا من خصائص المسيح كونه صحابيا، ولذلك في كتاب الإصابة لابن حجر يذكرون أن المسيح من الصحابة، يجعلون من أبواب هذا الكتاب أن المسيح كان صحابيا. ليه؟ لأن الصحابي هو من التقى بالنبي مؤمنا به حال حياته، والمسيح التقى بالنبي مؤمنا به حال حياته. تفضل. المسيح يعد صحابيا. هذا باتفاق أهل العلم ويلغزون به، يلغزون به، يقول لك صحابي لم يمت أو صحابي خير من أبي بكر. واضح؟ يريدون المسيح صلى الله عليه وسلم. إيه؟ مين؟ رآه، رآه مؤمنا به صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستجد في كتاب الإصابة وغيره. طيب، قال: ولفظ المتوفى أو التوفي يستعمل فيه، يعني يستعمل المتوفى يستعمل في النوم. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم، يتوفاكم الوفاة الصغرى بالنوم، واضح؟ ومضى معنا قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها، واضح على ما سبق ما. وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم. قال: ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، لأن المسيح في آخر الزمان سيموت. وجاء عن بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حجرته فيها قبره، ثم قبر الصديق، ثم قبر الفاروق، هكذا بعضها أسفل من بعض، يعني قبر النبي ثم دونه قبر أبي بكر ثم دونه قبر الفاروق رضي الله عنهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أن الحجرة فيها مكان قبر، هذا قول اجتهادي جاء عن بعض أهل العلم. قال: هذا موضع قبر المسيح صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، الله أعلم بثبوت هذا، الله أعلم بثبوت هذا، ولكن نذكر هذا مما جاء عن أهل العلم. وكانت عائشة قد ادخرت هذا المكان لنفسها، قالت: فلما حدث ما حدث بعد ذلك أدفن حيث يدفن الناس، لا سيما بعد دفن عمر رضي الله عن أمنا عائش وعن الصحابة أجمع. طيب، عندنا ثلاثة أقوال في قوله متوفيك. متوفيك يعني النوم، متوفيك الموت، وهذا قول بعيد يخالف كلام السلف. والقول الثالث في تقديم وتأخير، إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك الوفاة، وفاة الأجل، وهذا في آخر الزمن. قال: والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. سنذكر الحديث بإذن الله عز وجل. ولكن هنا الشيخ قال: والحق أنه عليه السلام. طيب، عليه السلام أن الله عز وجل قال: وسلام على المرسلين. لكن هل يجوز أن أنا أقول على غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أو صلى الله عليه وسلم، يعني أقول يونس صلى الله عليه وسلم أو يوسف عليه الصلاة والسلام، يجوز؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على النبيين فإنهم بعثوا كما بعث. فبالقرآن نسلم عليه، وبالسنة نصلي عليه، فنقول عليه الصلاة والسلام. لكن يختص النبي صلى الله عليه وسلم من دونهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ستجد أن عامة أهل العلم إذا ذكروا النبي يقولون صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وإذا ذكروا غيره قالوا عليه السلام، واضح؟ لكن هل يجوز أن نحن نقول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبيين فإنهم بعثوا كما بعثوا. طيب، قال الشيخ: سينزل المسيح قرب الساعة. هذا الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا قسطا صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيدنا المسيح هينزل في آخر الزمان. إن في آخر الزمان إلا يحصل، الناس ستجتمع على المهدي. المهدي محمد بن عبد الله من ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ولده، يعني من نسل فاطمة رضي الله عنها وارضاه. من نسل من؟ من نسل الحسن ابن علي رضي الله عنه. اسمه إيه المهدي؟ اسمه محمد بن عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمه كاسمي، يعني اسم محمد بن عبد الله. طيب، المهدي، هل المهدي منتظر؟ احنا دايما الناس تقول المهدي المنتظر، لا، عند أهل السنة هو المهدي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الآثار، لكن ليس عندنا أنه منتظر. ما المنتظر عند مين؟ عند الشيعة، لأن الشيعة توقف كثيرا من الشرائع على خروج الإيه؟ الإمام. يقولون عد عد يعني عجل الله فروجه، واضح؟ وطبعا هم يكفرون الصحابة ويطعنون في فراش النبي في عائشة رضي الله عنها وغير ذلك من تعليم في القرآن، يقول القرآن محرم إلى غير ذلك. لكن نقول في هذه المسألة أنهم يعتقدون أن المهدي هو المنتظر، المنتظر يعني ينتظرونه، زي ما اليهود والنصارى عندهم منتظر وهو المسيح الدجال، وكذلك الروافض في الشيعة. لكن عند أهل السنة هو المهدي، يهديه الله عز وجل في عشية وضحاها، ويجتمع الناس على بيعته بالخلافة، واضح؟ لكن لا معطل لا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا أي شيء لأجل خروج المهدي. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. عندما يخرج المهدي تنتقل الخلافة إلى بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقلت الخلافة إلى بيت المقدس، يبين أن إذا انتقلت الخلافة إلى بيت المقدس تكون الملاحم، الملاحم التي في آخر الزمان تقع في بلاد الشام. وقال عمار بيت المقدس خراب المدينة. ليه؟ لأن المسلمين سيكونون قلة وينتقلون إلى الناس عموما سيكونون قلة في آخر الزمان، واضح؟ وينتقلوا المسلمون بالخلافة إلى بيت المقدس ويقاتلوا اليهود، فيقول الحجر والشجر هذا يهودي خلفي فاقتله، فيأتيهم النذير إن الدجال قد خلفكم في أهليكم وذراريكم، فيرسلون عشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بأسمائهم وأسماء أبائهم ولون خيولهم، يعني هي مش هيكون في دبابات ولا طيارات ولا مدافع، هيكون في خيول وسيوف، واضح؟ يعني الحياة هتعود تاني كما بدأت أول مرة، تمام؟ حينئذ وهم يصلون الفجر ينزل المسيح على مع ملكين، على جناح الملكين، فينزل وقد أقيمت الصلاة، فيتأخر المهدي ليتقدم المسيح نبي الرسول، فيقول بل أقيمت لك، أنتم أيها الأمة أئمتكم منكم، فيصلي المهدي، ثم بعد ذلك يقاتلون الدجال ومعه من معه من اليهود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في عراض الخوارج، يعني يكون معه الخوارج ومعه اليهود كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فيقتله المسيح صلى الله عليه وسلم، ثم يعيشون دهرا عدلا قسطا حتى إن الذئب لا يرعى مع الغنم، وإن الفئام من الناس عدد كبير من الناس يأكلون فيه الرمانة أو نحو ذلك من الفاكهة. ثم يموت المسيح صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي على الناس زمان يتبدل فيه الدين، ثم يرسل الله عز وجل ريحا من قبل الشام فتقبض كل من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، حتى لو دخل مغارة أو كافا لتبعته الريح، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع البزير. قال الشيخ وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمال إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في الحديث فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وأفضل الكلم الطيب ذكر الله، وأفضل ذكر الله قول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله رب العالمين. فأفضل الذكر قول لا إله إلا الله، فالكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل، والعمل الصالح يصعد إلى الله عز وجل، وكل عبد له موضع لعمله ومصعد لعمله وقوله. ولذلك قال الله عز وجل عن قوم فرعون تنابكت عليهم السماء والأرض، لأن العبد المؤمن إذا مات بكى عليه مصعده الذي يصعد منه قوله الطيب وعمله الصالح، وموضعه الذي كان يتعبد لله عز وجل فيه. ف فأما هؤلاء فكفار جحدوا آيات الله عز وجل، فما بكت عليهم السماء وما بكت عليهم الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. الحديث وفيه أن الله عز وجل يسألهم، وهذا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر كما ذكر الشيخ هاهنا. فإذا العمل الصالح يصعد إلى الله، فالله إذن عز وجل في العلو. قال: وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا، نعوذ بالله، بل هو الصادق والكاذب فرعون. قال: فيما أخبر به من كونه إله في السماء، فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء الذين ينفون أن الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. قال: وقوله أأمنتم من في السماء أي الله عز وجل، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعله المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره إلى قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، فهو الخالق وكل ما سواه مخلوق، وليس المخلوق محيطا بالخالق، بل الخالق هو المحيط سبحانه وتعالى. قال: ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة فإن في بمعنى على، مثل أية إيه؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني هيدخلهم جوا الجذوع؟ لا، يعني على جذوع النخل. قال: كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. وسبق معنا قبل ذلك أن السماء كل ما علا، كل ما علاك فهو سماء. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظرن هل يذهبن غيظ كيده ما يغيظ. فليمدد بسبب إلى السماء، السبب الحبل، يربط حبل في السماء يعني في السقف، يعني يشنق نفسه ويقتل نفسه. فهل فعله هذا سيذهب كيده فسيذهب غيظه؟ لا. فالشاهد في الآية أن كل ما علاك فهو سماء. فالله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو سبحانه وتعالى، جلت قدرته وتقدست أسماء. يعني ختاما لهذا الكلام، أحب أن أبين أمرا عظيما. ما الذي أدى بهؤلاء إلى أن يجهلوا هذا الذي كان عليه السلام؟ هو تركهم العلم الشرعي. العلم الشرعي هو النور الذي يهدي به الله من يشاء سبحانه وتعالى، النور الذي تمشي به في الناس، تعلم الناس هدى الله سبحانه وتعالى. أفمن كان ميتا بالجهل والكفر فأحييناه بالإيمان والعلم، وجعلنا له نورا بتعليم الناس يمشي به في الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلكي تدعو لابد أن يكون هناك علم تعلم الناس إياه. يعني الآن نتعلم هذا باب التوحيد الأعظم، نتعلم أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، ثم بعد ذلك نتعلم هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي وسيرة الصحابة، نتعلم كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نصوم، نتعلم كيف نعاشر الزوجة، كيف نطلق إذا طلقنا، كيف نربي أبناءنا؟ هذا كله ديننا، والله عز وجل ما أمر نبيه أن يستزيد من شيء ما أمره أن يستزيد من العلم. وقل ربي زدني علم، وقل ربي زدني علم، لا تفتر عن هذا الدعاء، ربي زدني علما. العلم على قدر العلم على قدر وصولك إلى الله، على قدر العلم على قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله أحبه لا محالة. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الدرجات لأهل العلم والإيمان على قدر علمك، لأن العلم هو ميراث النبوة، ميراث النبوة العلم. من الذي يرث؟ القريب. يبقى من هم أقرباء الأنبياء؟ العلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال: فضل العالم على العالم كفضل على أبناكم، فضل النبي المصطفى والرسول المجتبى على أدنى المسلمين، هذا شيء عظيم. وقال: كفضل القمر على سائر الكواكب، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم لتضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. الملائكة، نعم، على العهد الأول لما علم الله آدم وميزه بالعلم سجدت له الملائكة بأمر الله، فإذا رأت طالب علم من بني آدم تطامنت له ووضعت أجنحتها. وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان يعني السمك في البحار، والنمال في الجحور يعني النمل في الجحور. ليه؟ لأنه إنما يفسد العالم ويفسد البحر والبر بسبب الجهل، وإنما يصلح بسبب العلم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. طيب هذا لجهلهم. طيب لو وجد علم وعالم وطالب علم يفرح النمل، أو الله، ويدعو لطالب العلم، ويفرح السمك في البحار، خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. فنرجو أن نتعاون في هذا الباب، أن نتعلم وأن نعلم، وأن نترك العلم كما قال أحمد رضوان الله عليه: مع المحبرة إلى المقبرة. نسأل الله عز وجل أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.